يزيد الملك. الله ليؤمن. يؤمن الجاحد. ليؤمن الجاحد المفتون معتذرا ويهتدي بضياء الحق ممن كفر. لكن وهل بعد عصر المعجزات يرى من ينكر الرحلة الكبرى ويشتجر ويدعي انها رؤيا قد انطلقت في الحل ما شابها صحو ولا سفر. فبين مكة إذ أسرى ومقدسنا حيث احتفر الرسل ما تعيا به القبر فكيف يفعها في ليلة سفرا وكيف يصعد في الوادي وينحدر. دعا كما قيل في المعراج. ايوه يا صاحب المعراج دعا كما قيل في المعراج حيث رقى الى مقام تهاوت دونه الفكر فذاك امر يراه العقل ممتنعا ويملك المرء في تطبيقه ظهر. الله فان في الجو ابعادا مفرغه من الهواء وفيها يكمن الخطر. لو جازها المرء لاقى حتفه ومضى الى الفناء الذي في الجو ينتظر. هذا كلام الذي قد راح معترضا وراح ينكر في جهل ويبتكر وفاته ان مولانا بقدرته يسخر الكون للغادي ويقتدر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والمعجزات سمت فوق العقول. المعجزات سمت فوق العقول. المعجزات سمت

رأى فئات لها زرع بدا نظرا وكلما حصدوه ضعف الثمر رأى فئات لهم زرع بدا نظرا وكلما حصدوا ضعف الثمر فقال من هؤلاء القوم قيل له أهل الجهاد لهم ضعف الذي بذروا رأى فئات لهم زرع بدا نظرا وكلما حصدوا ضعف الثمر فقال من هؤلاء القوم قيل له أهل الجهاد أهل الجهاد لهم الذي بذر ليعلم الناس أن الحب أولها مر وآخرها الجنات والسكر الله يا مولانا الله يفتح عليك ما شاء الله رأى وشاهد رأى وشاهد رأى وشاهد في إسرائه سورة تسمو بها النفس في الدنيا وتعتذر حتى أتى القدس فاصطفت بمسجده جماعة الرسل حين استعلن القمر صلى إماما بهم صلى إماما بهم قبل العروج به إلى السماوات واحتفت به زمر هناك حتى أتى القدس فاصطفت بمسجده جماعة الرسل حين استعلن القمر صلى إماما بهم قبل العروج به إلى السماوات إماما به صلى إماما صلى إماما صلى إماما به قبل العروج به إلى السماوات واحتفت به زمر هناك حيث رأى ما لا يكلفه عقل أو يحتويه في الورى بصر هناك حيث رأى تبارك